ولما كانت الحلقة السادسة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير زنجير لما رأى ما حل بولده نجم الدين وكيف اعتدى عليه الفتى قمر الدين في قصر التين، لما منعه عن الفتاة قمر الدين، عندئذ أراد الوزير أن يضرب عصفورين بحجر، فانطلق على الأثر ووراءه ابنه وقد ورمت عينه وازرق إيهابه وتمزقت ثيابه حتى وصل إلى الديوان ودخل على السلطان وهو ينادي بالويل والثبور وعظائم الأمور. مولانا مولانا. الله، زنجير. شوف يا مولانا. ايه ده؟ مالك يا نجم الدين؟ شوف عينه، شوف هدومه، يخلصك يا مولانا. مين اللي عمل فيك كده يا نجم الدين؟ اتكلم، قل له على اللي بيجرنا بسبب اخلاصنا ووفائنا، لكن مهما يعملوا فينا هنفضل مخلصين لمولانا. ده شيء كتير. ايه اللي حصل يا زنجير؟ قل له يا ابني يا نجم الدين. مين اللي عمل فيك كده يا نجم الدين؟ اللي عمل كده قمر الدين. قمر الدين؟ شايف يا مولانا، يخلصك يا مولانا. وليه عملت كده قمر الدين؟ لا يا مولانا، ده مش الأميرة. أمال مين؟ ده الشاب التاني اللي مسمي نفسه قمر الدين. وانت شفته فين؟ في قصر التين. وإيه اللي يوديه قصر التين؟ كان عاوز يقابل الأميرة قمر الدين. إزاي؟ ده اللي حصل يا مولاي. طب الأول كنا فاهمين إنها راجل زيه، ودلوقتي قابلها ليه؟ عاوز ايه؟ انا قلت له الكلام ده، لقيت مفيش فايدة، حبيت امنعه بالقوة، عمل فيا كده هو. ودخل السرايا؟ لا يا مولاي، احنا تلمينا عليه. وليه ما قبضتوش عليه؟ ما هو لما اتكترنا عليه كلنا هرب مننا. ازاي؟ ما نعرفش ازاي، حاجة ما تتصورهاش يا مولاي. سامع يا زنجير؟ شايف يا مولانا. طب الأول كنا فاهمين إنها أمير. على كل حال ملهاش ذنب الأميرة. كل يوم تعمل لي فضيحة. تسمح لي أتكلم بصراحة؟ أنا من الأول كنت عاوز أقتلها. إحنا يا مولاي بنظلمها. أول مرة وعملتها. أول مرة ما كانتش غلطتها. طب والنهاردة؟ والنهاردة مش بقيتها. وتشير بإيه يا زنجير؟ أنا أشير عليك بحاجتين. إيه؟ أول حاجة ننزل المنادي في المدينة ينادي اللي يخبي الراجل ده اللي مسمي نفسه قمر الدين عنده تنقطع رقبته، واللي يدلنا عليه ياخد 1000 جنيه. ايه رأيك؟ انا موافق. انا عاوز اعرف الشاب ده ايه وكنيته ايه وبيجي هنا ليه. ان شاء الله هنقبض عليه، دي حاجة. والحاجة التانية؟ الحاجة التانية يا مولانا، بقول يعني انك تزوج الأميرة. ازوج الأميرة؟ عشان نفرح الجزيرة ونقطع ألسنة الناس ونفضها سيرة. انا ما عنديش مانع ازوج بنتي، لكن ما حدش كلمني لغاية دلوقتي. انت فاكر يا مولانا ان ليا طلب عندك؟ ايوة، انا فعلا مديون لك. وانا بطلب ايد بنتك. انت؟ صحيح انا مش قد المقام، لكن عشمان. وما تنساش يا مولانا ان احنا كنا متعهدين قبل ما يتولدوا الاتنين، بس كنا فاهمين اني هقدم لك بنتي. النهاردة الحكاية بالعكس، العروسة من عندك والعريس من عندي. طيب يا زنجير، أنا حوفي لك بعهدي. ربنا يكبر خطرك، ربنا يطول عمرك. انهض يا زنجير. اتقدم يا نجم الدين. مولاي. انهض يا نجم الدين. نجم الدين وأمر الدين. حاجة تانية كمان يا مولانا السلطان. ايه؟ تسمح لي أعلن الخبر ده في المدينة؟ أعلن الخبر في المدينة. يديم عزك علينا، ربنا ينصرك يا مولانا. أعلنوا الخبر في المدينة. قمر الدين. ايوه يا قمر الدين. يا خبر، ايه اللي جابك يا قمر؟ اللي جابني ما اعرفش ايه اللي جابني. يا ربي، طب اخرج اخرج دلوقتي. انتي بتطرديني ولا بتطردي حبي؟ انت مش فاهمني. انت بتهربي مني. حتى انت كمان بتظلمني. انت حيرتيني، انا ما كنتش فاهم شعوري. انت اللي ضللتيني، ظلمتي نفسك وظلمتيني. الناس هم اللي ظلموني. طب قوليلي. اقولك ايه؟ كلمة واحدة منك تحييني. قمر الدين، احنا كنا صحاب وبقينا النهاردة حبايب. قمر الدين، انت شايفة حالتي، ردي عليا يا حبيبتي. قلبي. سلامة قلبك يا حبيبتي. أنا ضعيفة، ارحمني. ارحمي انت حبي، ارحمي قلبي. هو فيه؟ هو فيه؟ يا خبر، ده ابويا. ما تخافيش يا قمر الدين، دول جايين. افتحي الباب يا قمر الدين. انت هتخرج منين؟ من مطرح ما جيت. افتحي افتحي الباب. طيب طيب، انتوا هتكسروا الباب ولا ايه؟ انت ما بتفتحيش ليه؟ ما انا فتحت اهو. وكنت مستنيه ايه؟ انا هو فين؟ اللي هو مين؟ ما انتش عارفه مين؟ الشاب اللي مسمي نفسه قمر الدين. انا ما شفتوش. ما تحاوليش. انا ما شفتش قمر الدين. انت مش شفته يا نجم الدين؟ ايوه يا مولانا. نجم الدين هو راح فين؟ افتحوا الصندوق ده. مش موجود. شيلوا الستاير. مش موجود. فين العساكر؟ مستنين ايه؟ فتشوا عليه. قصروا القصر، هاتوه، ما تسيبوش مكان. يا جنود يا اعوان. انا خلاص محتار اصدق دموعك ولا اصدق كلام الناس. انا بقالي في القصر ده سنه. يعني متاكده ان الشاب ده ما بيجيش هنا؟ ازاي يجي هنا؟ امال بيقولوا انهم بيشوفوه. طب ليه ما قبضوش عليه؟ عشان بيهرب منهم. كل مره يهرب منهم. ما هو ده اللي محيرني. انت بتصدقهم؟ على كل حال انا هقطع الشك باليقين. انا هجوزك يا قمر الدين. انت عارفه نجم الدين؟ ماله؟ ايه رايك فيه؟ ابويا. انا خلاص قررت اجوزك نجم الدين. ابويا، انا مش عايزه جواز. انا اديت كلمه وخلاص. لكن انا ما بحبش نجم الدين. ليه؟ ماله نجم الدين؟ مالوش، لكن انا ما بحبهوش. ازاي ما تحبهوش؟ هو الحب بايدي. ده كلام ما تسمعوش. اتجوز نجم الدين. انت ليه هتشمتي الشمتانين؟ انت بتحب اللي اسمه قمر الدين. ابويا. انا هجوزك نجم الدين. فين الوزير؟ يا زنجير يا زنجير. ابويا. مولاي يا ملك المال. تعال يا أطلس الحقني. انت بعتت تندهلي. شوف ماله قمر الدين. مالك يا أمير؟ الله، هو ماله قمر الدين؟ قمر الدين يا سيدي بيحب قمر الدين. ما هو كان صاحبها لما كانت عاملة أمير. ده عاوز يتجوزها. يتجوزها؟ ازاي يتجوزها؟ أنا ما أقدرش أعيش من غيرها. لكن يا ابني دول انس واحنا جان. يعني عيب ولا حرام؟ احنا لا قلنا عيب ولا قلنا حرام، لكن لو اتجوزتها وقريبتي زيها. وهم الانت مالهم يا عم؟ انت كريم كده يا ابني. حد يكره امه وابوه؟ ملعون تسيبنا ليه؟ ازاي يا ستكم؟ امال انت فاهم ايه؟ وايه بس اللي كان بينا ستكم؟ هو ده بس فارقنا عنكم. طب يا ريتنا يا ابني. اللي اتجوز من بني ادم يبقى ادمي. معاك يبقى جني. يا ابني لو اتجوزتها هتبقى بني ادم زيك وطبيعتك تتغير. لا تقدر تنزل لنا تحت الميه ولا تقدر تضحك. دي حاجه حقيقه. اختار لنفسك يا ايدي. انتوا مش بتخيروني. انتوا بتخيروني. انا فوتكم ابويا امي اطلق عمي. خلاص اصرف نظر عنك. ازاي يا سبها؟ دي قلبي وروحي. انت زوجت بروحي يا قلبي. قمر الدين يا عبد المرين. مين اللي وقف في الكيكي منكم؟ انتوا واقفين بيني وبينها وهي واقفه بيني وبينكم. اعمل ايه اعمل ايه؟ بكره تمر الايام وتنساها ونخطب لك صبيه من بنات الجال. تخطبوني صبيه؟ انا فين املي في الدنيا؟ قمر الدين اروح فين واجي منين؟ اهلي عن حبيبتي منعوني وحبيبتي عن اهلي منعاني. يا اهلي حبيبتي سيبوني من احزاني. انا اللي رباني زمان وعلمتني زماني. وخرج الأمير يبكي حبه الكبير وقلبه الكثير وبرحت به الأشواق وأصابه ما يصيب العشاق فوقع طريح ال مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة بعد المئة الثالثة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.